القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1949. بتعمل ايه عندك يا شاكر؟ مفيش يا أستاذ حمزة. مفيش ازاي؟ انا شايفك بتفتش في الاوراق اللي قدامك. ده انا براجع الاوراق. يعني ايه تراجع الاوراق؟ انا مش مدي لك اوراق تخلصها. خلصتها يا استاذ حمزه. خلصتها تعرض عليا، لكن تفتش في اوراق ودسوهات من ورايا انا ما اسمحلكش. في ايه يا استاذ حمزه؟ في ايه حضرتك بتزعق ليه؟ تعال شوف يا سيدي الموظف الجديد واللي بيعمله دي حاجه طه. يا استاذ حمزه انا ما عملتش حاجه عشان تغضب بالشكل ده. يعني انت تفهم في الشغل احسن مني يا شاكر؟ لا طبعا. خلاص تسمع الكلام وما تفتش في الاوراق بالشكل السخيف ده. صح كلامك، صح يا استاذ حمزه. جايز ورقه تقع كده ولا كده ولا تضيع كده ولا كده، والدوسيهات دي فيها مستندات مهمه جدا بالنسبه للشركه. انا اسف، اسف جدا شاكر. انا هسامحك المره دي عشان انت موظف جديد، لكن المرة التانية أنا مش هسكت. قلبك طيب قوي قوي يا أستاذ حمزة. يلا شوف شغلك. وتنبيه أخير، مفيش دوسيه أو أوراق حد يطلع عليها إلا بإذني، مفهوم؟ خلي الأوراق دي قدامي يا حمزة. وخليها لي بس يا ساعة البيه، ده كل المطلوب توقيع سعادتك عشان الملف يرجع مطرحه يا بهجت بيه. معلش أصلي تعبان شوية. سلامتك، ألف سلامة، ربنا يكون في عونك. سعادتك تعب نفسك في الشركة أكتر من لازم. قولي أخبار شاكر إيه؟ الموظف الجديد؟ آه ده عايز تمرين، لسه ناقصه الخبرة في الحسابات. ما هو أنا سلمته لك عشان تعلمه وتديله الخبرة يا حمزة. عايز وقته حيبقى كويس. البركة فيك بقى يا حمزة. ربنا يبارك في عمرك يا فندم. بس يعني لمؤاخذة أنا شايف حضرتك تعبان شوية، وخايف أقول إن سعادتك مش طبيعي بهجت بيه. مش طبيعي إزاي يا حمزة؟ وش حضرتك أصفر شوية، لكن آسف أنا ما أحبش أقول الكلام ده، لكن بس الخوف على سعادتك هو اللي خلاني تجرأت وتكلمت. أنا فعلا مرهق. عشان كده بقول حضرتك توقع الأوراق وتتفضل بالسلامة تروح وتستريح في البيت. لا لا، لو قعدت في البيت هبقى قلقان وتعبان. تعبان من إيه؟ الله، إيه حضرتك مش واثق فيا ولا إيه؟ لا طبعا واثق، وعلى العموم شاكر ممكن. اطمن اطمن يا فندم، اطمن شاكر، أنا حمرنه وحيبقى كويس جدا. ما تبخلش عليه بخبرتك يا حمزة. الحسابات دي لعبتي يا فندم من سنين، وهخليه يبقى أحسن مني زي ما قلت لسعادتك. إن شاء الله. صباح الخير. صباح الفل، أهلا وسهلا يا ست هانم. أخبارك إيه يا بهجت؟ الله، إيه اللي جابك؟ كنت بشتري شوية حاجات ولقيت نفسي قريبة، قلت أطمن عليك. الأفضل يا ست هانم إن بهجت بيه يروح ويستريح. امضى سعادة البيه الأوراق، وتفضل عشان المدام بتاعت سيادتك تاخدك معاها في العربية، لأن بصراحة مش عايز حضرتك تسوق العربية. حمزة، أنت كده بتخليني أحس إني تعبان فعلا. آسف آسف يا فندي آسف، بس الخوف على صحة سعادتك هو اللي بيخليني أقول الكلام ده. حمزة عنده حق، ربنا يسترها معاك يا ست هانم. يلا يا بهجت. يلا يلا يلا يلا سعادة البيه، يلا اطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي. الله، ايه ده ايه ده؟ حصل يا مجرمين؟ خضتني يا شحاته. اخ السجيع في السيما هو اللي بيعمل كده اهو. بطل الحركات بتاعتك دي وابعد عني يا شحاته دلوقتي. طب اديني قرش. قرشت الطوب وحصى، تعمل بيه القرش ده؟ هجيب بطاطا سخنه. غرم المشي يا واد، جاتك البلاوي. اديني قرش احسن ازعم منك، واخلي سجيع السيما يموتها. الله، انت مش ناوي تفارقني يعني؟ طب تعال هنا بقى. هضربك بالعصايه اللي معايا لو قربت مني اهو كده اهو اهو. امشي امشي امشي من قدام، بقول لك امشي. سيبه يا حمزه وادخل انت. انت هنا صفت؟ هنا من بدري والغدا جاهز. وليه التعب ده بس؟ ولا تعب ولا حاجه، انت اخويا ومغرقني بافضلك. مش قلنا بلاش الكلام ده. قولي الاول اخبار النتيجه ايه في الكليه؟ لسه ما طلعتش النتيجه. ما طلعتش؟ ربنا يستر. بعد اذنك انا حنده لشحاته واديله ياكل. لا شحاته ده مخه طايق، احنا مش ناقصينه. ده جدع غلبان وملوش حد يصرف عليه. ده كان واقف لي بير السلم وخضني. اصله على نياته يا حمزه يا اخويا. ادخل غير هدومك وانا هتصرف معاه. شحاته يا شحاته. طخ البيت. ما بم بم بم تعال ما تخافش. ايه؟ لا اخوك حمزة هيضربني. ما تخافش. طب اديني قرص اجيب بيه بطاطا. لا اقولك انا هجيب لك لحمة تاكلها. هتديني لحمة؟ ايوة وعيش ورز كمان. خلاص بعد ما اكل اديني فلوس. ليه عشان ايه؟ اروح السيما واشوف السجيع واعمل زيه كده اهو كده اهو. اسمع اسمع اسمع يا شحاتة اسمع، لو كلت وديتك فلوس ايه تدعي لي؟ ايوه هدعي لك. ولو نجحت يا شحاتة بتقدير كويس ان شاء الله هفصل لك جلبيه. فصل لي جلبيه جديده، اشتري لي طرطور وانا ادعي لك. مش فاهمه. هفهمك بس اصبري شويه. اتفضل اتكلم. انا وافقت اعين شاكر قريبك في الشركه عشان الشغل كتير على حمزه. دي فهمها كويس. طبعا انت دلوقتي عايزه تساليني ليه ما قلتش لحمزه ان شاكر يبقى قريبك. ليه؟ نفسي اعرف. لو حمزه عرف ان شاكر يبقى قريبك هتختلف المعامله ومش هيديله حمزه خبرته وتجربته. يعني عايز شاكر يتمرمط ويتبهدل في الشركه بتاعتك يا بهجت؟ لا انا عايزه يتمرن ويتعب ويشقى ويطلع السلم من اوله. فهمتي؟ لكن... ما لكنش. انا فاهم اللي بعمله كويس قوي وليا هدف هتعرفيه بعدين. وبعدين يا حمزه؟ رايح اعصابك وسيبني انا هتصرف في فريد. الجدع الموظف الجديد ده اللي اسمه شاكر بيفتش في الدوسيهات وانت فاهم مش هيقدر يكشف حاجه لان الدوسيهات والاوراق المهمه انا بقفل عليها كويس. مش جايز يلاحظ اللي بتعمله ويبلغ بهجت صاحب الشركه وبهجت يطلب منك الدوسيهات ويفحصها كويس. فريد انت كده بتخوفني. ما هو لازم اخوفك. صاحب الشركه مهتم بشاكر ودايما يقول لك علمه ومسكوا الحسابات معاك شغلانة كده. عشان كده لازم نخلص من شاكر ده ونخلص من شاكر. البيت محاصر يا مجرمين. هضرب في النافوخ هضرب في النافوخ. ايه ده؟ في حد هنا معاك في البيت؟ لا ابدا ده شحاته واقف بره زي عوايده جنب الشباك. خليك عندك. ما يا سيدي اللي ساكن في البدرون زي حالاتي لازم يسمع كل اللي في الحاره. هضربك بالنار. طيب يبقى لازم نوطي صوتنا شويه لحسن حد يسمعنا. ايوه عندك حق. خلينا في المهم، ناوي على ايه يا حمزه؟ هخلص من الموظف الجديد اللي اسمه شاكر. تحت امرك يا استاذ حمزه. انت جيت امتى؟ من نص ساعه. كويس انك بتيجي قبل الميعاد، ده دليل انك موظف كويس. المهم انك ترضى عني وتعلمني وتديني خبرتك. صح، مش هبخل عليك بمعلوماتي بس الصبر حلو. كتر الف خيرك. ما تستعجلش، تسمع كلامي حتوصل. ايوه حتوصل للي انا عايزه. دقيقة اقف مطرحك عشان اضرب في الملوان. انا هضرب في الملوان. اقفل الشباك يا حمزة عشان نعرف نتكلم مع بعض. لا خلي الشباك مفتوح شوية عشان تسمع. اي تلتني يا مجرم. هموت. لا هضربك بالرصاص قبل ما اموت كده اهو. قتلته. حكمتك يا رب. حمزة انا كده تعبان، اقفل الشباك وارحمني. ناوي على ايه؟ طمني. شفت الولد ده اللي اسمه شحاتة؟ مالنا وماله بس، ده جدع مخه طائق والسلمة مالية دماغه. هو ده اللي انا عايزه يا فريد. ايه مش فاهم يا حمزة؟ هفهمك بسرعة لحسن انا حاسس ان احنا هنكشف وممكن نروح السجن. لا بلاش حكاية السجن دي. لازم تفهم ان لو حد كشف اللعب في الاوراق والاختلاسات هنروح في 60 داهية. ايوه عشان كده هخلص من شاكر. هتخلص منه ازاي؟ فهمني، ريحني يا اخي وطمني. على مهلك شوية. من ساعة ما دخل الموظف الجديد اللي اسمه شاكر الشركة وانا قلبي مش مطمن وما بنامش الليل. هتنام وترتاح وكل شيء هيبقى عال. ازاي بس؟ ازاي؟ هخلي شحاتة يقتله. شحاتة؟ شحاتة الجدع اللي عنياته ده اللي داير يهلوس بكلام مش مفهوم يقتل شاكر؟ طب يقتل شاكر ازاي؟ هفهمك يقتله ازاي. مبسوط يا شاكر؟ الحمد لله. وعلى فكرة انا مش متضايق ابدا ان بهجت ما قالش اني قريبك. كنت فاكر ان الموضوع هيضايقك. بالعكس كده افضل. انا مستعد اقول لبالي. لا لا لا، قلت لك كده افضل، انا لازم اثبت وجودي في الشركه. طخ طخ استنى طخ. استنى استنى بس يا حضره الشريعه، لازم اموته، هقتله، اخلص منه واغرق هدومه دم. كويس كويس قوي. ازاي كده اهو؟ استنى استنى استنى بس استنى استنى، امسك المسدس بدل العصايه دي. امسك المسدس كويس. اهو مسكت المسدس. لا لا لا، مش كده مش كده، ايوه كده. ها فهمت فهمت. انا فهمت، انا فاهم كل حاجه، انا جدع. انا الشجيع السيما. انت شجيع السيما، حلو قوي. وريني بقى هتعمل ايه يا شجيع السيما بالمسدس. هضرب اللي قدامي كده اهو. بابا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انت عايز تمرين اكتر. لا لا، انا كويس، هضربه كده اهو. حلو حلو. طب كويس اهو. بعد بقى ما تضرب اللي قدامك هتعمل ايه؟ هو بقى اللي هيعمل، هيموت. لا لا لا، هات هات هات المسدس يا شيخ. خليه معايا خليه معايا عشان اخوف بيه العيال اللي بيضربوني بالطوب. يا شحاتة، المسدس ده ما يخرجش من هنا. ليه ليه؟ انا عايز اخوف العيال. اصلهم هيسرقوه منك، افهمني بقى، ولا هاخده منك واطردك من هنا. لا لا لا، ما تضربنيش. طيب ما تضربنيش. طيب بس ما تضربنيش. خلاص خلاص، مش هطردك. بس بس بس، وهاكلك لحمه وفراخ، وهجيب لك شوكولاته وملبس وحاجات حلوه قوي، وهقعدك هنا معايا. حقيقي بجد بجد. هو اخوك راح فين؟ اخويا صفوت سافر البلد بعد ما طلعت النتيجه ونجح. نكح؟ هو نكح؟ عشان انا دعيت له. عشان انت دعيت له هو جاب لك الجلابيه. العيال في الحاره بيضربوني بالطين، وهو هيخلوا الجلابيه تبقى قديمه. بقولك ايه، سيبك من العيال وخليك معايا. حاضر حاضر. شوف، امسك المسدس كده اهو، وتضرب اللي قدامك، وبعدين تضرب نفسك بالمسدس كده اهو. طب واضرب نفسي ليه؟ الله، عشان انت البطل الشجيع بتاع السيما اللي ما بيخافش من المسدسات والرصاص وما بيخافش من حد ابدا. طب خلي حد تاني يضربني. شحتة بقى، فهمني بقى، ولا هاخد منك الجلابيه واحرمك من الاكل واطردك من هنا ومن الحركه. لا لا لا، انا هسمع كلامك. طيب خد، خلي الشوكولاته دي في جيبك. لا لا، انا عايز اكلها. الله، ما انت لسه واكل، خليها في جيبك واسمع الكلام. حاضر حاضر. شوف بقى، شوف انا هعمل ايه وقلدني بالظبط. انا شايفك وهعمل زيك بالظبط. يلا بقى وريني انت هتعمل ايه. شوف المسدس في ايدي اهو، هضرب بيه اللي قدامي كده اهو، وبعدين احط المسدس في دماغي واضرب كده اهو. ازاي كده اضرب المسدس كده؟ يعني تقول بابا بابا. طيب وبعد ما اضرب نفسي اقع في الارض واعمل نفسي مت؟ لا، انت الشجيع تفضل واقف ثابت مطرحك. فهمت، يعني الرصاص ما يموتنيش. عشان انت الشجيع، انت البطل، مش ممكن الرصاص يموت البطل زي الافلام. صح صح، هات المسدس وانا اوريك. يلا خد يا شحاته المسدس اهو. همسك المسدس كده اهو. واضرب اللي قدامي كده اهو. طخ طخ طخ، وبعدين احط المسدس في دماغي كده اهو. واقول طخ، واضرب كده اهو طخ. شاطر شاطر، برافو عليك. ليك عندي شوكولاتايه تانيه. هاتها احسن تنسى. يلا بقى نجرب تاني. لا هاتها، انت ما اديتهانيش. اهي يا حبيبي، خدها اهي. طب هاتها اهو، خدها اهي. يلا بقى نجرب تاني، يلا علشان تروح السينما. يلا يا بطل. اخبارك ايه يا استاذ شاكر؟ اولا بلاش كلمه استاذ يا بهجت بيه. المهم عملت ايه؟ انا فهمت الحسابات كويس قوي. يعني ممكن تساعد حمزه وتريحه شويه؟ وممكن اقوم بكل العمل لو حبيت. مش قلتلك يا بهجت، حمزه بقاله مده ما خدش اجازه، وانا عايز اريحه شويه. اديله اجازه ونجرب. شاكر هديله اجازه، بس الاول اطمن ان شاكر ممكن يسد مطرحه. طخ طخ طخ، هايل هاي ده شحات. يلا وريني بقى هتعمل ايه تاني. همسك المسدس كده اهو كويس. واضربه كده اهو. أيوة. وبعدين اضرب نفسي كده اهو. أيوة. طاح. وتفضل واقف مطرحك وصدرك قدامك. انا البطل، انا سجيع السيمه ابو سنب برليمه، ومش هموت قبل ما اقتلكوا كلكم. برافو برافو برافو شحات. طب بقى هات حته الفرخه اللي خبيتها في الكيبر. هي الفراخ ممكن نخبيها في جيوبنا شحاته. ماليش دعوه، هات اللي في جيبك وخلاص. الشوكولاته يا سيدي، وادي الملبس، وادي كمان خاتم ده. وريني كده اهو. اديني فرصه بس البسك الخاتم الذهب. بس اوعى بقى حد ياخده منك. لا، معايا العصايه، اللي يقرب مني هضربه. اسمع شحاته، ما تقولش لحد ان انا جبت لك الخاتم ده. ليه؟ لان اللي هتقوله هيجي يطلب مني خاتم زيك. ها، انا مش عايز حد يبقى زيك يا شحاته. انت البطل. انت سجيع السيمه. انا سجيع السيمه صح، انا البطل، انا سجيع السيمه. طخ. فهمت اللي هتعمله كويس. ايوه، بس شحاته ده هيقتل شاكر فين؟ في الشركه. في الشركه. لكن افهمني كويس قبل ما تتكلم. شحاتة عارف مكان الشركة كويس وممكن يروحها لوحده. ولما شحاتة يجي الشركة ايه اللي هيحصل؟ هسيب الشركة واخد السواق واروح على بيت بهجت صاحب الشركة. وانا هتفضل في الشركة عشان تكون شاهد انت والساعي. بس بهجت بيه صاحب الشركة ساعات بيجي بعد الظهر. هختار يوم ما يكونش رايح بعد الظهر الشركة. طب نفرض فريد، انا مخطط ومرتب كل حاجة كويس، نفذ بس اللي هقولك عليه. طب والمسدس؟ هجيب لي شحاته مسدس حقيقي وحنخلص من شاكر. تخ تخ. انت مين؟ انت مين وايه اللي دخلك هنا؟ انا السجيع بتاع السيمه، ارفع ايدك لفوق. تخ تخ. أنا معرفش إيه اللي حصل، أنا كنت في الأوضة التانية. أمال إيه اللي تعرفه؟ أنا جيت على صوت الرصاص، لقيت شاكر مرمي على الأرض، ولقيت واحد تاني مرمي جنبه. مين ده؟ معرفش. ما سمعتش أي حاجة قبل ما سمعت طلقات الرصاص؟ لا، ما سمعتش حاجة خالص. أنا بيساعد في الشركة. إيه اللي تعرفه؟ كنت واقف في الطرقة، لقيته جاي ودخل على الأوضة اللي فيها شاكر. عملت إيه لما شفته؟ هعمل إيه يا بيه؟ هو أنا لحقت؟ ده دخل بسرعة، جريت وراه لقيته ماسك المسدس بيضرب شاكر وبعدين ضرب نفسه. إيه اللي كان بينهم؟ معرفش يا بيه. الجدع اللي ضرب شاكر بالنار وبعدين ضرب نفسه تعرفه؟ لا معرفوش يا بيه، وأول مرة أشوفه. كنت في الشركة وبعدين سبتها ومشيت. رحت فين يا حمزة؟ خدت سواق الشركة ورحت البهجت بيه صاحب الشركة، رحت له البيت. وليه رحت له البيت؟ عشان أعرض عليه أوراق مهمة. حضرتك ممكن تسأل بهجت بيه والسواق كمان. أنت تعرف الجدع اللي قتل شاكر؟ أيوة فني، معرفه، عرفه كويس قوي، ده اسمه شحاتة. تعرفه منين؟ كنت بشوفه في الحارة اللي أنا ساكن فيها. إيه اللي تعرفه عن شحاتة؟ شحاتة ده على نياته غلبان ومسكين، كنت بعطف عليه أنا وأخويا، نأكله ونشربه، الحارة كلها بتعرفه، كلهم بيعطفوا عليه وبيأكلوه لأنه ملوش حد يصرف عليه. إيه اللي كان بين شحاتة وشاكر؟ يا فندم والله أنا ما أعرفش لغاية دلوقتي، مش فاهم ليه شحاتة قتل شاكر وقتل نفسه. حمزة، خدامك يا بهجت بيه. الأوراق اللي قدامي بتقول إن في اختلاسات حصلت في الشركة. حضرتك ممكن تقدمها للنيابة عشان نعرف مين اللي اختلسها. أنت عارف كويس قوي مين اللي اختلسها. حضرتك كنت واثق في المرحوم شاكر وسلمته الحسابات. شاكر مالوش دعوة. إزاي بيه؟ ما أنا طول عمري في الحسابات. كنت واثق فيك وغلطت وما كنتش براجع وراك. حضرتك عايز توصل لإيه؟ انت فاهم كويس قوي اللي انا عايز اوصله. لا يا فندي انا مش فاهم. اللي اعرفه ان انا راجل شريف. طيب قدم استقالتك يا حمزة وامشي من الشركة بدل السجن. بعد اللي قلته اديني حقي ومش هشتغل عندك، لاني ما اقبلش حد يلوث سمعتي ويأذيني في شرفي. ليه ما بلغتش عن حمزة؟ لو بلغت عن حمزة هجر رجلين المرحوم شاكر. شاكر حمزة ذكي، ذكي جدا، وموضب كل حاجة بحيث الاتهام كله يبقى ضد شاكر، وأنا مش عايز ألوث سمعة شاكر بعد ما مات. ها ايه رأيك؟ انت ذكي جدا، بس ليه قدمت استقالتك؟ ما خلاص بقى، هو انا لسه هفهمك. طيب بس حق يا استاذ حمزه. محفوظ يا حبيبي، اوعى تتكلم. واي حد غريب تقول قدامه انك زعلان عشان انا سبت الشركه. حاضر حاضر. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. حضرتك مين؟ هتعرف كل حاجه، بس افضل نكون لوحدينا. طيب عن اذنكم. متشكر قوي يا فريد، متشكر على سؤالك عني، بس انا خلاص زي ما قلت لك ما بفكرش ارجع الشركه تاني. مع الف سلامه. كويس اللي صاحبك مشي. افهم حضرتك مين؟ مش مهم تعرف اسمي عشان ما تضيعش وقتك. انا شفت كل حاجه. نعم مش فاهم. ما هو انا عرفت ان في واحد اسمه شاكر اتقتل. طب وانا مالي؟ استنى شويه واسمعني. حاضر سامعك. وشفت شحاته واتكلمت معاه، وقال لي انك كنت بتمرنه على المسدس، وديته اكل وشوكولاته وخاتم، وملبسه الخاتم ده بايدك. ده انا ايه اقولك؟ شحاته عزمته عندي مره وقال لي على كل حاجه. فهمني ازاي مرنته، وازاي عرفته ازاي يمسك المسدس وصوبه على الضحية، وبعد كده على نفسه. لكن ايه؟ افتكر نتفاهم، وإلا هبلغ البوليس. وعلى فكرة انا مش طماع قوي. عايز كام وتسكت خالص؟ ها؟ عايز كام؟ ايه اللي حصل؟ والجدع الغريب ده كان عايز منك ايه؟ فريد، الجدع الغريب اللي جالي ده لازم نخلص منه، لازم نقتله. ليه؟ لان شحاته قبل ما يقتل شاكر ويقتل نفسه قال له على كل حاجه. مش ممكن فريد، انت اللي هتقتله بايدك. انا جيت لك حسب الميعاد يا حمزه، وانا مستنيك يا حبيبي. أنا كنت في البلد بقضي الأجازة، اتصلت بأخويا حمزة في الشركة، قالوا إنه استقال وسبب. قلقت عليه، جيت لقيته مسك المسدس وبيضرب واحد معرفوش، وبعد كده ضرب نفسه. أنا مش عارف ليه هو عمل كده. أنا دلوقتي بس ممكن أفسر لك اللي حصل. اتفضل. حمزة هو اللي قتل الغريب. قتله ليه؟ لأن شحاتة قبل ما يموت قال له على كل حاجة. ومين اللي قتل حمزة؟ هو اللي قتل نفسه. أيوة هو اللي قتل نفسه. قعد يمرن شحاتة على القتل، كان بيخليه يصوب المسدس على الضحية اللي قدامه، وبعد كده يصوب المسدس على نفسه. حمزة عملها وقتل الغريب، وبعد كده زي ما تعود ومرن نفسه ومرن شحاتة، صوب المسدس وقتل نفسه. أيوة قتل نفسه، وكانت دي نهاية الطمع والجشع وحب المال. أغرب القضايا. تسجيل سيد كامل. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.